بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره في خدمة كتابك وسنة نبيك، بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. مجلس آخر من مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، شهر الربيع، ربيع الأنوار، شهر الخير الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي قلب لا يفرح بهذا الشهر، بالشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله كل الفضل والمنة بما تفضل الله علينا بأن أرسله فينا وأرسله إلينا رحمة وبشرى وتبشيرا. نفرح بهذا الشهر الكريم بمولده صلى الله عليه وسلم، ونجتمع على حديثه وكلامه وفعله ووصاياه وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. الحديث اليوم هو واحد من الأحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال الإمام النووي: رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف، أي بهذا اللفظ. ثم أتبع بذلك الإمام النووي بالوصية، والإمام النووي يعني في الأربعين النووية قلما يضيف على الأحاديث، لكن لعظم هذا الحديث أضاف بعض الكلمات بعد رواية الحديث. فقال الإمام النووي: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم ترك كتب الله حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، يعني يبين بعض الألفاظ، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا يعني ممكن طلاب العلم يعني يكتبون السلام عليكم أو عبارة جازب لا أنتبه، لأن يوجد منهم من يكتب على الصفحة، يوجد منهم من يكتب على في برنامج التليجرام، ويوجد منهم من يكتب على قناة اليوتيوب، فعذرا يعني مقدما. طيب، هذا الحديث حديث متفق عليه، وهو حديث عظيم، والإمام النووي قد اختار من يعني بضعة أحاديث في هذه الأربعين لاختصاصها ولعظيم أجرها أو لعظيم منزلتها أو لعظيم القواعد التي فيها فيما يخص الإسلام، تنفع طالب العلم وتنفع كل مسلم ومسلمة. فهذا الحديث فيه تفصيل كثير، واختلف العلماء في بعض المفردات، وهي مسألة الهم، والهم من مسائل القلبية، وذلك الكلام بين طلاب العلم في مسائل الكيفيات القلبية وما يرد على القلب، وهذا الحديث له صلة في هذا الموضوع. واختلف العلماء في مسألة الأجر والثواب فيما يتعلق بأفعال القلوب، فيما يتعلق، ولذا سوف أذكر أقوال العلماء، وأبتدئ بكلام المصنف الإمام النووي فيما يخص هذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقال الإمام المازري رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم. نسمع يعني توجد أقوال كثيرة، هذا قول من الأقوال، أنه من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها، يعني أصر، أثم في اعتقاده وعزمه، ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وامثاله على أن ذلك في من لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار. ووضع العلماء فروقات بين أنه يمر على نفسه شيء لكن لا يستقر ولا يثبت في قلبه ولا عقله، وبين أنه لا، هو ثبت وعزم على ذلك، وإنما مر ذلك بفكر من غير استقرار، ويسمى هذا هما، ويفرق بين الهم والعزم، فيفرق بين الهم والعزم. هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين، وأخذوا بظاهر الحديث. ما زلنا مع الإمام النووي في شرحه. قال القاضي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للحديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب. إذن هذا الحديث له صلة كبيرة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى. حتى تكلموا طيب، هو عزم لكن لم يعملها، وتركه للعمل ليس خوفا من الله تعالى، انشغل، لم يتسنى له ذلك، لم يستطع أن يفعل ذلك، فيتكلم على هذه المسألة. والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم معصية، فتكتب معصية، فإذا عملها كتبت معصية ثانية. هذا قول من الأقوال، أنه العزم معصية، وإذا فعل المعصية بالجوارح صارت معصية ثانية. فإن ترك خشية لله تعالى كتبت حسنة، كما في الحديث: إنما تركها من جراي، فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه، الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه. فهذا يبين لنا كيف العلماء اعتنوا بهذا الحديث في تربية وتزكية النفوس، وهذا الحديث يدخل في الفقه، ويدخل في الاعتقاد، ويدخل في مسألة تزكية النفس، في علم تزكية النفس تربية. طيب، فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر، غيروا الهم، وهنا لم تستقر المصطلحات، يعني حتى أبين سوف أفصل علماء بعدهم فصلوا أكثر. فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها، ولا يصحبها عقد إيش يعني؟ اعتقاد وعقيدة. ولهذا ذكرت أن هذا الحديث يدخل في العقيدة، يدخل في الفقه، ويدخل في علم تزكية النفس، يعني في العلوم الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. كما في الحديث الصحيح. طيب، فإذا عملها كتبت معصيتان فإن ترك خشية، ثم قال ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم، وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لا، لأنه إنما حمله على تركها الحياء، أي الحياء من الناس وليس الحياء من الله تعالى، وهذا ضعيف. الإمام النووي ضعف هذا القول، لا وجه له. هذا آخر الكلام، آسف، ينقل الإمام النووي عن الإمام القاضي، قال وهذا ضعيف لا وجه له، هذا آخر كلام القاضي، أي القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه، يعني الإمام النووي يؤيد ما قاله القاضي عياض في شرح الحديث. وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، أي الذي عزم بقلبه واستقر وأراد ذلك. ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، استشهدوا بهذه الآية. وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والظن ليس من الأعمال، إن الظن هو من مسائل القلبية وليس من الأعمال. والآيات في هذا كثيرة، هذا ما قاله الإمام النووي. ثم قال وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، والله أعلم. واختتم بكلمة والله أعلم. إذن توجد من أعمال القلوب، من أعمال القلوب أنه أجمع العلماء أنها حرام. ما معنى أنها حرام؟ يعني صاحبها يؤثم. من ذلك الحسد، الحسد جائز لا يتلفظ ولا بكلم ولا يفعل شيء من الجوار، وجائز قد يقول قال طيب هو ينظر، جائز بهذا النظر يكون فعلا. طيب يوجد من الحساد ليس ببصير، لا يبصر وهو يحسد، فهي مسألة قلبية روحية وهي حرام بإجماع العلماء. قال العلامة شيخ الإسلام أبو الحسن تقي الدين واسمه علي بن عبد الكافي الملقب بالسبكي المتوفى 756 من الهجرة، قال في مسائل نسبت إلى إيش؟ إلى حلب، رحم الله الحلب مدينة أهل العلم، إلى حلب، قال فيها في الجواب على سؤال بيان حقيقة الإصرار وما هو، وبيان العزم المستقر من غيره والخواطر التي تعرض ولا تستقر وما الذي يؤاخذ به دون غيره. مجموعة أسئلة يريد أن يجيب عنها هذا شيخ الإسلام تقي الدين السبكي. قال نحتاج إلى تقدم قاعدتين، إحداهما فيما يؤخذ به من قصد المعصية والذي يقع في النفس، ومن ذلك خمس مراتب. أولها، هنا لاحظ زاد على الإمام النووي وزاد على المتقدمين، يعني فيه ترتيب وتقسيم وتصنيف وتمييز علمي، تمييز علمي. قال من ذلك خمس مراتب، قال أولها الهاجس. الهاجس قال وهو ما يلقى فيها، أي ما يلقى في النفس ثم جريانه فيه، وهو الخاطر، فإذا ألقي في النفس وجرى فيها انتقل هذا الأمر من الهاجس إلى الخاطر. الهاجس أول ما يمر إذا سرى في النفس أصبح خاطرا، هذا ما يقول العلامة السبكي، ثم جريانه فيها وهو الخاطر. ماذا بعد الخاطر؟ قال ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أم لا، يتردد في نفسه هل أفعل هذه الطاعة، هل أدفع هذه الصدقة، هل أذهبت للحج هذا العام؟ هذا تردد في النفس، هذا حديث نفس لم يستقر بعد. ثم الهم، قال العلامة السبكي، ثم الهم وهو ما يرجح قصد الفعل، يقال هممت بالأمر إذ قصدته بهمتي، هنا قصد. ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به، فإن العزم في اللغة الجد وعقد القلب. إذن لدينا مراتب خمسة: هاجس، خاطر، حديث النفس، الهم، العزم. قال العلامة السبكي، قال فالهاجس لا يؤخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له عليه ولا صنع فيه. وعلماء القلوب، علماء التزكية، يجعلون هذا من وسوسة الشيطان، يعني علماء أهل الصلاح يجعلون هذا من وسوسة الشيطان. قال لا يؤخذ به إجماعا. ثم قال والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام السبكي، هذا الحديث هو في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. قتادة طبعا هو من كبار التابعين، وهو من السلف الأول، وهو من الحفاظ، وسوف يعني نسمع له قول آخر في ما يخص هذا الموضوع يعني لاحقا إن شاء الله تعالى. المهم، الإمام البخاري نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرفقه بكلام قتادة، وقتادة ليس من الصحابة، لكن لأهمية كلامه أرفقه مع الحديث في صحيح البخاري. هذه مسألة مهمة. طيب، قال شيخ الإسلام السبكي: وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بالطريق الأولى. ثم قال: وهذه المراتب الثلاثة التي هي الهاجس والخاطر وحديث النفس، أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب بها أجر. أما الأول وأما الثاني والثالث لعدم القصد، لا يوجد قصد، يعني لا يوجد فيها أجر ثواب ولا يوجد فيها إثم، لا فيها ثواب ولا فيها إثم. طيب، قال والمرتبة الرابعة الهم، وقد بين الحديث صحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة، الهم بالسيئة لا يكتب سيئة، وينتظر فإن تركها كتبت له حسن. المرتبة الخامسة العزم، المحققون أي من أهل العلم المحققون على أنه يؤاخذ بالعزم على السيئة، يعني عزم على السيئة ولم يفعلها، هل يؤاخذ؟ قال يؤاخذ. قال المحققون على أنه يؤاخذ بالعزم على السيئة، وخالف بعضهم فقال أنه من الهم المرفوع، يعني جعلوا العزم والهم الذين قالوا لا يوجد ذنب مع العزم، قالوا هذا عزم وهم إيش متساويان، يعني كأنما جعلوا مترادفتان هذه كلمة الهم والعزم. أؤكد أنه توجد فواصل واختلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. طيب، قال ربما تمسك بقول أهل اللغة أو بعضهم هم بشيء عزم عليه، التمسك بهذا غير سديد. يرد السبكي على من يتمسك يحاول أن يجعل مبرر له أن الهم والعزم، نفس الشيء أي مترادفتان فلا يوجد إثم فيها. فقال لا، الذي يستدل بهذا في اللغة قال لا يتنزل إلى هذه الدقائق. الدقائق يعني هذه النكت، هذه المسائل اللطيفة الدقيقة التي تحتاج إلى تمحيص وتحقيق. قال واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. وهنا هذا عزم، يعني أخذ بناء على ما في قلبه. فعلل بالحرص، واحتج أيضا بالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب الحسد وما شابهه. فأما احتجاجهم بأعمال القلوب، فأعمال القلوب على قسمين. نسمع كلام شيخ الإسلام السبكي علامة، هذا إمام من أئمة المسلمين، قال فأعمال القلوب على قسمين، أحدهما ما لا يتعلق بفعل في الخارج، يعني شيء في القلب لكن ليس له أثر في الخارج. قال وهو العزم والهم. فالمتقيان قال ما لا يتعلق بفعل في الخارج فهذا يؤاخذ به بالإجماع. مثل إيش؟ أعيد العبارة. أحدهما ما لا يتعلق بفعل في الخارج فهذا يؤاخذ به بالإجماع، مثل الكفر. الكفر اعتقد جزما أنه القرآن ليس بحق والعياذ بالله، أن النبي ليس بحق والعياذ بالله، خرج من الإسلام مباشرة. مجرد ما اعتقد في القلب بدون أن ينطق خرج عن الإسلام. لماذا؟ لأنها مسألة قلبية. لماذا؟ لأن الإيمان أصله القلب، أصله الاعتقاد في الذهن والقلب. يعني إذا تكلم الملحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن هو يقول على باب الذكر والأخبار، هذا لا نقول عنه أنه دخل الإسلام، لأنه هذا مجرد عبارة نطق بها لا يؤمن بها، ولا يعتقد في قلبه أنه لهذا الكون خالق وصانع، لأنه ملحد، لأنه ملحد. إذن الإيمان أصله أوله ونشأته في القلب والعقل، وبالجزم وبالقطع وبدون تردد. قال ولذا قال شيخ الإسلام السبكي، قال أحدهما ما لا يتعلق بفعل في الخارج، يعني مسألة بالقلب بالعقل لكن ليس لها صلة بالخارج، فهذا يؤاخذ به بالإجماع، يعني بإجماع العلماء. مثل إيش؟ قال مثل الكفر، اعتقد بالكفر جزما خلاص، وهذا جزم، يعني ليست وسوسة من الشيطان، لا جزم، جزم يعني جزم أن ليس لهذا الكون خالق، ليس كوسوسة الشيطان. وسوسة الشيطان لا يؤخذ به، لكن عندما يعتقد ويجزم 100% أن لهذا الكون ليس له خالق فقد كفر، وبشر الكافرين بخلود في النار. مثل الكفر قال شيخ الإسلام السبكي، والحسد، الحسد كذلك، والرياء، الرياء من أعمال القلوب، والحقد والبغض والكبر وانتقاص الناس وما أشبه ذلك. انتقاص الناس يعني احتقارهم، وليس ما مما نحن فيه، يعني لا أريد أن أستمر، أعطي بعض الأمثلة على ذلك. قال والقسم الثاني ما يتعلق بفعل في الخارج وهو العزم والهم. فالملتقيان بسيفهما عزم كل منهما على قتل صاحبه وحرصه عليه بقوة عزمه، ولكنه عزمه اقترن به فعل بعض ما عزم عليه. يعني هذا العزم، معنى عبارة الشيخ الإسلام السبكي، هذا العزم جاء مقترنا بفعل بعمل وليس مجرد مسألة قلبية. طيب، فلذلك حصلت المؤاخذة، والتعليل قد يكون بجزء العلة تنبيها للسائل الذي خفي عنه. المهم أكتفي إلى هنا ولا أزيد. طيب، العلماء وضعوا هذه كيفيات النفسية كما يقول بها العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني عندما جاء لتفسير قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في سورة البقرة، قال لأن نقول المؤاخذة بالحقيقة على التصميم العزم على إيقاع المعصية في الأعيان، وهو أيضا من كيفيات النفسية. وذكر أبياتا وغيره ذكر هذه الأبيات، وشيخ الإسلام تقي الدين سبكي ذكرها بغير الأبيات، يعني لم يذكر الأبيات. ما هذه الأبيات؟ قال مراتب القصد خمس، مراتب القصد خمس، هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع، قد وقع. فهنا بهذه الأبيات ذكروا ما ذكره العلماء سابقا عن مقاصد وكيفيات النفسية ومقاصد القلوب، ما هي؟ هاجس، خاطر، فحديث نفس، يليه هم، وبعد الهم العزم، يليه هم فعزم. طيب ذكرت أنه هذا مسألة خلافية بين العلماء، هذه المسألة القلبية التي هي هل يؤاخذ عليها، يعني يؤثم عليها أم لا، هذا فيه خلاف بين العلماء. ومن ذلك ينقل شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث وإن هم بها فعملها كتب سيئة واحدة، قال زاد أحمد أي الإمام أحمد ولم تضاعف عليه ويدل له فلا يجزى إلا مثلها. ثم قال نعم قد تعظم يعني الأعمال، يعني تعظم الحسنة وتعظم السيئة، الحسنات وردت فيها الأدلة كثيرة تتضاعف وتعظم، لكن طيب السيئات، طيب النصوص وردت أنها واحدة، لكن هل ممكن تعظم هذه السيئات؟ نعم. قال نعم قد تعظم بنحو شرف زمان أو مكان، يعني إذا هذا الفعل هذا الذنب اتعلق بزمان شريف له منزلة أو بمكان له منزلة معينة في الشريعة ممكن هذا يتضاعف الإثم، الإثم يبدأ يتضاعف ويزداد. قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي الأشهر الحرم، يعني العمل السيء في الأشهر الحرم. قال قتادة، لاحظ قتادة يتواجد معنا كثيرا اليوم وهو من سلف الأول، قال قتادة الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا، وسبق ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما، عنه وعن والده الصحابي الجليل. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي وقيل لأحمد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة، قال لا ما سمعنا إلا، نسمع كلام الإمام أحمد، قال لا ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد، يعني السيئة هل تضاعف؟ قال لا لا تضاعف، لكن سمعنا أنه تضاعف بمكة. ولهذا قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي يعود إلى شرف الزمان وشرف المكان، وهنا شرف المكان مكة المكرمة، وينقل هذا الكلام عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال وكذا قال إسحاق. وينبغي حمل المضاعفة هنا على عظم جرم السيئة، جرم السيئة ومزيد العذاب عليها، حتى لا ينافى هذا الحديث، هذا حديث أحمد السابق ولم تضاعف عليه. وحديث الباب وقوله تعالى فلا يجزى إلا مثله، نعم يدل على مضاعفة، مثل إيش؟ استدل بقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، عذاب ضعفين. أمهات المؤمنين إذا تذنب حاشاهن، يعني وهذا غير موجود، يضاعف لها العذاب. لماذا؟ طيب هي من جملة المسلمين المسلمين، لا لأنها شرف المنزلة، وهذه الآية تدل على منزلة عظيم، منزلة أمهات المؤمنين كسيدتنا عائشة وبقية نساء المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. فهنا قال شيخ حسين بن حجر يتمي إلى أن تحمل المضاعفة هنا على ما ذكرت، وبه يعلم أن السيئة تعظم أيضا بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله تعالى. يعني هنا يدخل مع يقول يعني ذنب الصالح ليس كذنب التائب، يعني هذا التائب الآن تاب من الكبائر، وهذا رجل صالح عابد عالم يذنب، فهذا قصده شيخ الإسلام ابن حجر. قال به وبه يعلم أن تعظم أيضا بشرف فاعلها وقوة معرفة بالله تعالى وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. يعني الذي يعصي وهو من المقربين عند الله تعالى ليس كمن يعصي وهو ملطخ بالكبائر. يوجد فرق، هذا منزلة ليس كذا. ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربما يتشدد مع الصحابة المقربين، لكن يأتي صحابي آخر أعرابي يسأله عن أنه لا يريد أن يزيد على الفرائض، يريد يصلي الفرائض فقط، فبين أن الشريعة الإسلامية نعم أنه لا، السنن غير واجب عليك، تستطيع أن تبقى أن تصلي صلوات الخمس فقط وتصوم رمضان فقط ولا يزيد على ذلك. هذا بحديث الصحيح ثابت، هذا موجود. لكن عندما تكلم مع عبد الله بن عمر أوصاه بقيام الليل، لماذا؟ لقربه ولشرف منزلته، فتختلف الأمور. طيب، ويعني تتبع شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي العلامة السبكي وأضاف قال وأغفل السبكي قولا ثالثا أنه في مسألة أنه يؤاخذ ما يؤاخذ في مسألة العزم على الكبيرة أو لا، قال وأغفل السبكي قولا ثالثا وهو أنه يؤاخذ بالهم والمعصية في حرم مكة، وهذا ما قاله الإمام أحمد أنه الذي يكون في مكة المكرمة وهم وعزم على معصية ولم يفعلها يؤاخذ بها. وأغفل السبكي قولا ثالثا وهو أنه يؤاخذ بالهم والمعصية في حرم مكة دون غيرها، دون غيرها لعظم إيش منزلة هذه المدينة المباركة المشرفة. طيب، هذه مسألة الهم والعزيمة والهاجس والخاطر وحديث النفس مثل ما مر علينا، يعني يدفعنا إلى ممكن نسأل السؤال، طيب يعني نتوسع بالكلام وبالمفهوم، وممكن أن يقع في استشكال فيقول قال طيب الهم ورد في سيدنا يوسف، يعني كلمة الهم وردت في قصة سيدنا يوسف في قوله تعالى وهم بها. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي لم يقع من يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم هم بمعصية على ما قاله ابن أبي حاتم ومن وافقه، معنى الآية عندهم وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قال أي لولا رؤية البرهان لهم بها، ويعني لولا يعني أداة امتناع، يعني امتنع من الحدوث، يعني لم يقع لهم أصلا، لكنه لم يهم لأنه رآه وعلى المشهور في الآية، فالهم الواقع منه بمعنى حديث نفس المغفور وليس من الهم العزم، يعني لم يعزم على ذلك. يعني جميل أنه جمعنا هذه الأقوال. قال الإمام الطبري، والإمام الطبري يعني تفسيره أم التفاسير، يعني هو من المتقدمين رحمه الله تعالى. مسألة أخرى قد يعني في صلة الموضوع مسألة المسائل القلبية، وكيف العلماء أن فصلوا هذه المسائل القلبية إلى مراتب خمسة، وما هو يؤخذ من عليها وما لا يؤخذ عليها، وما يحاسب عليها وما لا يحاسب عليها. نتوسع في هذا الموضوع. طيب ننتقل إلى مسألة الإلهام. الإلهام يظن كثير من الناس أن هذه المسألة خاصة بالصوفية، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه يتوقعون أن هذا كلمة الإلهام هي مسألة خاصة بالتصوف، وهذا الكلام غير صحيح، وقد ذكروه أهل التفسير في تفاسيرهم، ومن أول من ذكره في ذلك هو الإمام الطبري في تفسيره، وهو ينقل تفسير السلف الأول، وهو من المتقدمين، وهو من أوائل التفاسير ومن أكبر التفاسير. قال في تفسير جامع البيان أو المشهور بتفسير الطبري في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت علي فألقي في اليمي ولا تخافي ولا تحزني، وتتمت الآية في سورة القصص. طيب سيدنا موسى، أم موسى، سيدنا موسى نبي من الأنبياء ومن المرسلين. طيب أم موسى هل هي نبية؟ لا، ليست من الأنبياء. طيب سيدتنا أم موسى ليست من الأنبياء، وولدت موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب هذه امرأة ليست من الأنبياء، الوحي جبريل عليه السلام لا يأتي إلا للأنبياء، يعني يأتي لمن؟ يأتي للأنبياء فقط، هو مكمل يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اختتم يعني بين انه يعني جاءت اخر ايامه وكذا، والصحابه تألموا لفقدانه، عرفوا انه الوحي قد انقطع، لان الوحي جبريل عليه السلام يعني عمله واختصاصه التواصل مع المرسلين. سيدتنا أم موسى ليست من الأنبياء، طيب كيف حدث الوحي؟ فأرادوا العلماء تفسيرا لهذه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، يعني عدة توجيهات إلى سيدتنا أم موسى. طيب قال الإمام الطبري: وكان قتادة يقول في معنى ذلك: وأوحينا إلى أم موسى، قال: قذفنا في قلبها، قذفنا في قلبها. وفي نفس التفسير قال عن قتادة: وحيا جاءها من الله تعالى فقذف في قلبها، وليس بوحي نبوة، لأنه هذا معروف، هي ليست من الأنبياء، كيف يأتيها الوحي؟ قال: وحيا جاء من الله فقذف في قلبها، قذف في قلبها وليس بوحي نبوة. وهذا قتادة، من هو قتادة؟ اليوم مر علينا أكثر من مرة يعني ننقله. قتادة هو من الرواة الكتب الستة، يعني صحيح البخاري، صحيح مسلم، وبقية سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو من السلف الأول. قال عنه الذهبي، قال عنه الذهبي: ابن دعامة ابن قتادة بن عزيز، وقيل قتادة بن دعامة. وقال عنه: هو حافظ، حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين. ونقل، وطبعا هو بصري، ووصفه بالضرير رحمه الله تعالى، ضرير يعني لديه هذا العلم الكبير. ونقل عن الإمام أحمد الذهبي قال: قال أحمد بن حنبل: كان قتادة عالما بالتفسير وباختلاف العلماء، ثم وصفه بالفقه والحفظ وأطنب في ذكره، وقال: قل ما تجد من يتقدمه، يعني من يستطيع أن يتجاوز قتادة. وعن سفيان الثوري قال: وهل كان في الدنيا مثل قتادة؟ وقال الإمام أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لا يسمع شيئا إلا حفظه، قرأ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها، وهو ضرير رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. إذن قتادة أو هو الذي من السلف وهو الذي تقب الصحابة فسر بأن هذا الوحي هو قذف القلب الذي هو من أعمال القلوب الذي فسره العلماء. وقالوا إيش؟ ثم قال العلماء لأن بعد فرقوا بأعمال القلوب فصنفوا هذه الأصناف الخمسة المراتب الخمسة العلماء. كلما تطور العلم نجد أثر ذلك في التقسيم والتفريع يظهر أكثر جليا. طيب قال الإمام الرازي، وإمام الرازي هو فخر الدين الرازي المتوفى 606 وهو إمام أهل السنة والجماعة، له تفسير كبير ضخم يسمى بالتفسير الكبير أو يسمى بمفاتيح الغيب، وهذا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في الأصلين، أي في أصل العقيدة نرجع عليه بالأقوال وفي أصول الفقه كذلك، وهو مفسر. عندما مر على قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية قال أي أشار إليهم، هذا كلام الإمام الرازي، وقال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي في سورة المائدة، وقال وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، قال الإمام رازي بعد ما ذكر هذه الآيات والمراد بالوحي في هذه الآيات الثلاثة الإلهام، إذن العلماء وأولهم ابتدأ بذلك هو قتادة وهو من السلف الأول وهو من كبار التابعين وهو من الحفاظ والمفسرين، قال إن مسألة الإيحاء الوحي أن يأتي لغير الأنبياء لا يكون، طيب ما كيف نفسر هذا الوحي هنا في هذه الآيات؟ قال الإلهام. الإمام الرازي قال هو الإلهام، لأن لا يمكن، سيدنا جبريل، هو مختص بالأنبياء والرسل فلا يأتي. طيب كيف مع سيدتنا أم موسى وهي إيش تعد من الصالحات من المؤمنات من المقربات، كيف يكون؟ قال تفسيرها الإلهام، أي قذف في القلب، الإمام الطبري، الإمام القرطبي وهو مفسر من المفسرين ويعني بعدهم بذلك توسع في الأمر في التفسير وأراد أن ينقل أكثر من قول في تفسير هذه الآية أن الوحي لأم موسى، قال وقال قتادة كان إلهاما وقالت فرقة كان بملك يمثل لها، قال مقاتل أن أتاه جبريل بذلك وهذا طبعا يستبعد، فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام، وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية. ماذا قال القرطبي؟ وأجمع الكل يعني أجمع كل العلماء على أنها لم تكن نبية من الأنبياء، وبما أنها أم موسى من الصالحات المؤمنات وليست بنبية فإذا سيدنا جبريل لا يأتي إليها، لأن سيدنا جبريل موكل بالأنبياء والرسل وهو الذي ينقل الرسائل بالوحي. ثم يعني منهم قال لا ممكن أن يكون ملك، ظهر لها ملك، الملك طبعا لا يستطيع الإنسان أن يشاهد الملك، يعني قال ممكن أنه يظهر بصورة شخص الجهل لأم موسى مثلا، يعني ممكن ذلك، لكن يعني يظهر ملك بنصائح أو ممكن هل بإيحاء بنقل يعني توجيه من الله عز وجل، يعني في هذا الأمر فيه نظر، فيه تأمل. طيب إذن مسألة الإلهام قد يظن الظن أنه هو خاص بأهل التصوف، هذا غير صحيح. الإلهام أول من تكلم به هو قتادة، وقتادة هو من السلف الأول من الصالح، يعني من التقى بالصحابة والتقى بأنس بن مالك الصحابي الجليل وهو من أئمة أهل البصرة ومن حفاظهم وأثنوا العلماء عليهم عليه، وهو واحد من رواة الكتب الستة صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب ولكن أهل الصلاح تكلموا على هذه المسألة كذلك، يعني خارج الأحكام الشرعية الذين يهتمون بعلم التزكية وتربية النفوس، قالوا نعم صحيح توجد خواطر وتوجد هواجس، قالوا لكن الهواجس مثل ما مر علينا شيخ الإسلام السبكي ونقل عن العلماء أنه مراتب حديث النفس تقسم إلى مراتب خمس: هاجس، خاطر، حديث نفس، هم، عزم، ومثل ما ذكرتها في البيتين. فعلماء التزكية قالوا كذلك، تكلموا في هذا المجال، قالوا الهاجس من الشيطان، يعني وسوس لا يدخل أصلا، والخاطر لا ممكن يكون من حديث النفس وممكن لا يكون ليس من حديث النفس، أنه من يعني من الإكرام من الله عز وجل. وكلمة الآن أصبحت متداولة أكثر في زماننا في برامج التواصل وفي التغريدات، خواطر، و يعني امتد التفصيل الآن إلى أبعد من ذلك، يعني ابتعدنا أكثر، يعني خرجنا من الأحكام الفقهية والعقيدة وخرجنا من أحكام تزكية النفس، والآن خواطر أصبحت موجودة وتذكر يعني كثيرا في برامج التواصل، ويقول هذه خواطر وخواطر وخواطر في القرآن وخواطر في السنة وخواطر في السيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يعني مسألة توسعت كثيرا جدا في هذا الموضوع الذي يهمنا، وخلاصة الأمر مسألة أنه هل يؤاخذ به ما يقع في النفس. قسم العلماء ما يقع في النفس إلى مراتب، وذكروها العلماء وبينوها، ومع هذا في توسع ولم يتفق الجميع. وكلام الإمام السبكي يعني كلام جميل جدا، توجد مسائل هي هم في القلب يعني قد اتفق عليه العلماء. وأرجع أذكر يعني البيتين ما ذكره العلماء في مجالسهم وفي كتبهم: مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، فيليه هم، فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فمنهم من قال لا، الهم والعزم يؤخذ عليه مثل الإمام السبكي، ومنهم من قال لا، العزم فقط، لأنه، ومنهم من قال لا، أنا أخذ فقط بظاهر الحديث. إذن المسألة فيها سعة كبيرة، لكن كنصيحة يعني مثل ما ذكر الإمام السبكي تفصيله كان جميل، أنه توجد عزام في القلوب، لا توجد لها أفعال خارجية، لكن لا أحد يعني يقول أن كلامه غير صحيح، يعني مثل الكفر مسألة قلبية، بالإجماع يقولون الذي يعزم في قلبي على الكفر هو كافر بالإجماع، كالحسد والكبر والعجب، كل هذا ذكره العلماء، وهي مسائل قلبية ليس لها فعل خارجي، ليس لها أثر خارجي. فإذن مسألة الهاجس يوجد من المسلمين يتأثر به كثيرا وينشغل به كثيرا، وهذا ما يعني وردني من بعض طلاب العلم، يعني مثلا يقول أريد أن أوقف بعض هذه الأفكار التي هي من أفكار الملحدين، ويعني يخشى الله عز وجل أنه يصيبه شيء، لأنه كيف تأتي هذه الأفكار في رأسه وفي صدره. أقول له لا تهتم، هذه هواجس أنت لا تفكر فيها، أنت مرت على ذهنك مرورا، فالأفضل. فيوجد يعني مرت عليها المشكلة قبل أكثر من عقدين، يعني من طلاب العلم أنه أصابه شيء في نفسه أو في نفسها، وأراد أن يتخلص، فماذا ممكن يفعل؟ أنه يحاور نفسه، لا الصحيح كذا الصحيح كذا، هذا ليس دائما الحل. الحل أنه تجعله هذا هاجسا وتهمله إهمالا تاما، يعني وسوس الشيطان في مسألة الاعتراض على إيش؟ الاعتراض على قدر الله عز وجل. مر رأسه تتعوذ من الشيطان وتنفر منه لأنه هاجس لا تؤاخذ عليه، لكن يخشى إذا استمرت أنك تفكر فيه فيتحول الهاجس إلى خاطر، من خاطر إلى حديث نفس، من حديث نفس إلى هم، من الهم إلى عزم. لدي تقسيم آخر ذكرته لطلاب العلم قبل يمكن أكثر من 20 سنة، قبل أصلا ما يعني أعرض بهذين البيتين. يعني لدي صورة أخرى، تقسيم آخر أقول هو يعني مثل ما يقال صورة ثم فكرة ثم عزيمة. الصورة هي يعني قريبة من الهاجس. الهاجس ربما يعرف الإنسان ما معنى الهاجس. أنت جاءتك صورة من الصور في ذهنك، وحتى إن كانت صورة حقيقية، يعني أقصد تصورت شيء، فهذا يعد من الهاجس، ويعد كذلك إذا تأملت أكثر فيه صار إيش؟ خاطئ. فأقول مختصرا أنه ممكن صورة أنه تمر في نفسك، وهو في كل الأحوال يعني لا يوجد أثر عند العلماء بين الهاجس والخاطئ، لا يوجد أثر في ذلك. فممكن صورة وممكن خاطر، يعني فالصورة تمثل الهاجس والخاطر، وممكن يكون إيش لدينا فكرة. فإذا تركبت الصور، يعني تركبت عندي صورة على صورة صورة على صورة، أصبحت فكرة. هذه الفكرة بقي لها شيء واحد، هل أعزم على ذلك أم لا؟ فإذا عزم على ذلك أصبحت عزيمة. فلدي تقسيم آخر، صورة، فكرة، عزيمة، اختصارا لهذه الخمسة. وما قاله العلماء خمس مراتب، خمس مراتب: هاجس، هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزيمة. والكلام يعني الذي صار عليه التركيز هو الهم والعزم، الهم والعزم، هل يؤاخذ أم لا يؤاخذ. هذا باختصار انتفعنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، و يعني تعمقنا قليلا في معاني وما قال العلماء في ذلك واستجدوا في ذلك وفي شرحه، واستدلالا بآيات أخرى وبحديث أخرى. أرجع أقرأ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه، وهذا يعني أن هذا الحديث قدسي تبارك وتعالى. قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. هذا كلام الإمام النووي. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك لعظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة للاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. كل هذا كلام الإمام النووي. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدنيا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص، الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا إسرافنا في أمرنا. اللهم نسألك العفو والعافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم نعوذ بك من هذا البلاء وهذا الوباء. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارزقنا الحج المبرور. اللهم ارزقنا الحج المبرور. اللهم ارزقنا الحج المبرور ويسره لنا. اللهم اقض حوائج المسلمين. اللهم اقض حوائجهم. اللهم اقض حوائجهم. اللهم فرج كربهم. اللهم فرج كربهم. اللهم يسر أمرهم. اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم ووحد صفوفهم واستر عوراتهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا. اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. عافنا واعف عنا والحقنا بعبادك الصالحين والعلماء العاملين وشرفنا بخدمة هذا الدين وخدمة الإسلام والمسلمين وتقبله منا وعافنا واعف عنا وضاعف أجرنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.